أو تكلم لإصلاح الصلاة أو نحو ذلك، هذا موضع خلاف، والصحيح الجواز فيه. فإذا أمكن أن يتكلم بذكر الله سبحانه وتعالى فيلزمه هذا، ولا يتكلم بكلام الناس كالتسبيح في الصلاة، من نابه شيء في صلاته فليسبح، والتصفيق للنساء، باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد قال عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا صلى الله عليه وسلم التحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. باب التصديق للنساء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. سفيان هنا ابن عيينة، أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال للشيخ ابن باز تضرب اليد على اليد أو على فخذها إذا كانت جالسة المرأة، هذا هو التصفيق، ما هو هكذا تصفيق لا. و الرجال إذا صفقوا فهم متشبهون بالنساء سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. في تفسير صح يعني هذا عن الصحابي؟ لا ليس هو أحد حديث عيسى. وثبت أن عائشة رضي الله عنها سبحت، أما الرجال فيسبحون لا يصفقون، أما النساء فإما التصفيق وإما التسبيح، ولكن لا ينبغي أن يعني يظهر صوتها للرجال وهي في الصلاة. محمود بن خالد قال حدث الوليد عن عيسى بن أيوب قال قول التصفيق من طبقة الأوزاعي. فورد أن أبا بكر استأذن على عائشة وهي تصلي فجعلت تصفق ولا يفقه عنها. على كل حال حتى لما فعل الرجال هذا لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهم بهذا. وأما يحيى شيخ البخاري فهو يحيى بن جعفر وكيع بن جراح وسفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل سلمة بن دينار. نعم. لا نعينه. نعم. باب من رجع فقرا في صلاته او تقدم بامر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سهل بن سعد في ايش؟ في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال قال قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه فأشار بيده أن أتموا ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم. نعم. حديث يعني هذا الحديث نكص أبو بكر على عقبيه هذا لأنه رجع القهقرى. وفي حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أيضا نزل القهقرى وسجد في أصل المنبر. وفي حديث لعائشة قالت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة. رواه أحمد وأبو داود. والتقدم جاء في بعض الأحاديث. نعم. في الكسوف تقدم وأيضا رجع تكعكع ولما أرادت الشاة أن تمر بين يديه ساعاها حتى ألصق بطنه بالجدار ثم رجع. فيه رجوع وتقدم في حديث أبي بكر. لا أبو بكر أيضا تقدم حديث البرزة. أبو بكر لما ركع دون الصف. نعم. نعم. ذكرنا. نعم. حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار. حديث كسوف. نعم. باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. قال قال الليث حدثني جعفر بن عبد الرحمن بن هرمز قال قال حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعته قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي ثلاث أيام جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه الميابس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت فقيل لها ممن هذا الولد قالت من جريج نزل من صومعته. قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا بابوس من أبوك؟ قال راعي الغنم. في رواية لو كان جريج عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من عبادة ربه لكنه في ضعف. والبابوس هو الصغير أو الرضيع. في الحديث تقديم فرض العين على السنة المستحبة. وفي أيضا حق الأم أو الوالدين وفي العلم قبل القول والعمل، في تقديم فضل العلم على فضل العبادة. لو تفرغ لطلب العلم أفضل من تفرغه في صومعته للعبادة. وفي استجابة دعوة الأم، وفيه جواز دعوة الأم على ولدها أحيانا، وهذا لا يتعارض مع حديث لا تدعوا على أولادكم، يعني لا تدعوا بغير سبب، لكن إن دعت عليه لسبب ظاهر فيجوز هذا ليعلم هو ويعلم الناس أهمية يعني بر الوالدين أو طاعة الوالدة. شيخ ما دعت عليه؟ هذا كان في بني إسرائيل، وإحنا شرعنا في النهي عن دعوة الوالدين. هي نهي عن إيش؟ عن دعاء الوالدين على الوالدين. يقول هذه في حال وهذه في حال، هذه في حال وهذه في حال. يعني الآن لو لماذا ذكر هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ما في ما في نهي، هذا ما هو نهي. لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا، يعني الدعوة التي تكون بسبب تضجر العام الموجود، تتضجر وتضايق من ولدك. لكن إذا عصى ودعوت عليه جاز لك هذا وسجب لك فيه. فكما أن دعوة الوالد مستجابة له فهي مستجابة عليه، فليحذر الأولاد من ذلك. شيخنا العقل ما يفهمنا الحديث إن يعني أحذر أيها الولد فإن دعوة الوالدين مستجابة، يعني جاء في الحديث نفسه إنه عدم دعوة الوالدين على الولد، يعني فأحذر أيها الولد أن تغلب أباك فيدعو عليه مع أن الدعوة عليه مستجابة واثنينه من الدعاء عليه. هذا هو الحديث؟ لا، هو الذي يعني أفهمه أنا أن الدعوة على يعني التي دعوات التي تحدث هكذا من الوالدين بسبب أي ضيق أي تضجر يحدث منهم، مثل ما دخول اطلع طلعت روحك انزل نزلت كذا، مثل ما يحدث الذي جاء في حديث ايش يكثرنا اللعنة، فتجد كثير من اللعنة كثير من الدعاء. وأما إذا عصى والديه فحل لهم ذلك أن يدعوا عليه وهما مظلومان، فيستجاب. إذا كان الرجل العالم يستجيب الله عز وجل المظلوم فكيف بالوالدين؟ ويجوز لأي إنسان يدعو. وعموما يعني الوالدان لا يحتاجان إلى توصية بعدم الدعاء، لأنه حتى لو حصل شيء يندم الوالد. لكن أقول من حيث الجواز إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم يعني إنكاره لهذه الدعوة، بل ذكر هذا لأجل هذه العبرة. نعم. يتراجع في الدعاء عند الأب أو الوالدة بغضب الله أعلم. نعم. النهي ظاهر التحريم، لذلك في حديث يكثرنا اللعنة وقال تصدقنا وكذا حتى يكفر الله سبحانه وتعالى عن هذه السيئات. هي دعوة الوالد لولده أو عليه مستجابة. هو الحديث على الوالد على والده. حديث من السؤال دعوة الوالد مستجابة ثلاث دعوات مستجابات أبرت والد على والد لا لا لو كانت الأم ظالمة أو الأب ظالم فهنا لا يستجاب إن شاء الله لها. لا مثل ما دعا سعد لا وسعد ذكرت شيئا في المجلسات أنهم يعني عندهم رفق حتى للدعاء. طيب والأم نفسها إيش؟ هذه دعوة بأن يفعل كبير من كبار. الآن ما في قضية كبيرة أو صغيرة، المهم أنه يعني أضر بالدين. هو لما شيخ كبير هذا في حقه يغامز البنات الجواري في الشوارع ويمسك هذه ويتكلم مع هذه، هذه بالنسبة في حقه كبيرة. تبسم ذكر دعوة أمه يعني أي نعم لم ينكر هذا صلى الله عليه وسلم، لم ينكر فعلها. ظهر من دعاء الوالد على ولده مستجاب، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الوالد رفقا بالولد رحمة به نهى الوالد أن يدعو عليه لأن الدعوة مستجابة. وفي أن من الفتن رؤية وجوه الزواني والبغايا، وهذا كثير في وسائل الإعلام اليوم، أكثرهن بغايا وزواني وفاجرات في هذه المتبرجات وكذا في الجوالات وفي وسائل الإعلام، هذا من الذنوب والفتن الكبيرة أعاذنا الله وإياكم. في أن الدعوة لأحد بمصيبة في الدنيا والأولى لا يدعى عليه بأمور الآخرة مثل ما يحدث اليوم، تجد واحد يعني ظلم كذا الله ينتقم منه جهنم على طول يودي جهنم، الله المستعان. في محاولة فتنة الصالحين من أهل الفسق والفساد، في الحذر من فتنة النساء ولو جاءت سائلة عن دينها، في إثبات كرامات الأولياء، وفي أن التبرك بذوات الصالحين من سنن أهل الكتاب لأنهم تبركوا به وتمسحوا به وأرادوا أن يبنوا له صومعة من ذهب قال أعيدوها كما كانت، فتمسحوا به وتبركوا. وهذا الفعل التبرك بالذوات من فعل أهل الكتاب فعل اليهود، ففي هذا رد على الصوفية ونحوهم. صلى الله عليه وسلم لا ما أقر، كيف أقر عندك الفعل هذا؟ نعم انه الحادثة حصلت والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها، يعني لا ما صحيح، لانه معروف عندنا بارك الله فيك أنه هذا من سنن أهل الكتاب، يعني هو فعل ما يعني ما فعله أهل الكتاب مذموم، مثل البغي لما فعلت هذا، البغي لما فعلت هذا، نقول هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس إقرار. ليش؟ أنه معروف وظاهر النكارة، وأنه من فعل يعني الزواني، فذكر الزواني وذكر اليهود وبني إسرائيل هذا. وأما يعني فعل جريج لما ذكر، ذكر في معرض الذم لما فعلته، بدليل أنه ذكر أن الله استجاب له، يعني استجاب لها، فهذا ذم لفعله. فعندك أنت من فحوى الحديث تستطيع تميز ما كان يعني في شريعتنا، يعني موافق للشريعة، موافق للنصوص عندنا، أو مخالف، من خلال هذا تستطيع أن تميز يعني هل أقر أو لم يقر. ففعل الزانية هذه الفاحشة، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك فعل اليهود لما أرادوا يتمسحوا وتبركوا به وأرادوا بناء صومعة من ذهب، هذا كله ينكر عليهم في فعله. يقول في رواية على ولده لولده، في رواية ويوم أصح كلها صحيح، في وحدة مطلقة لعلى وحدة بالله وفي أن الحجة تقوم على العبد بعد ثلاث. نعم. الدعاء ما أقر دعاء الأم على ولدها الآن ما يعتبر ضالا إلا في شريعتنا، وما هو تأكيد بأن دعوة الوالد، تأكيد للشريعة أن دعوة الوالد مستجابة إذا كان يعني الولد حصل منه تقصير، حصل منه شيء، فهذا يدل على أنه لا يجوز أن يعني العقوق في مثل هذا، خشية أن يبتلى بدعاء. شيخ يعني ما في دليل على الجواز هذا الفعل، يعني دليل الجواز على أنه يدعو الوالد على ولده في هذا القصة ولو إلا نقول الشيخ ممكن نقول في المثال مثل حديث سعد إذا كان هو ظالم له هو الظلم. شيخ هذا الشريعة هذا القرآن هكذا يسد فيه يا ستار. He's out, okay?